بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيتما دي استماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ربي تبارك وتعالى غاية تقوري صلاة الروم تقوري تسيدة عشرين ديان إن جيس ربي تبارك وتعالى، يعني الآية 41، إن جيس ربي تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. غدنا يسهل العلم، يعني يس العلماء التفسير، يس ربي تبارك وتعالى يعني خصوصا صغيرة الفساد، يعني القحط دمس الجفاف غاد غلاد ليس لي زرينا ما سنت مازال دمس غلاء الاسعار كل شيء المسائل، يعني ظهر الفساد في البر والبحر، يعني القحط دمس كل شيء غادي يتمد الجفاف، وكون الجفاف تردي التويمي اردي التوي الغلا اردي التوي كل شيء تيغوصي وينا. بما كسبت ايدي الناس، يعني السبب المعاصي الذنوب ثلاثه مد الاوزار، وكون كل شيء كان بنان مخصف بي أيتو بربي تبارك وتعالى باش ربي سبحانه وتعالى يرسل السماء مدرارا لنا أمس صورة نوح، يعني الناس تستغفر ربي تبارك وتعالى، ربي سبحانه وتعالى دي تقر رحمة، وكان غلاد ولله الحمد والمنة ربي تبارك وتعالى يقدر رحمة يعتقد لما تهيرا القناضات عشق وكي اللي تيني الشلوعي تهيرا القناضات أخذ الله الرحمة ربي تبارك وتعالى يغيث أخذ يرحمة ولله الحمد والمنة. وكان ما سنرات سو ان نسول غير يت يت النسبه للغلاء، يعني يت الماركه ماس الغلاء وهو ارتاك ليت كل فار مثال تاك ليت الفلوس تاك ليت الفلوس اللي كم غلاد 20 دمرو قلت لك مغمي قلت لك وجود لك ما كوتي هاد نسا وجود لك ما واش كان ماس الثمن يجي ارتارو الفلوس هذا الكلينيك نقدر تاروس لفتيحوه، وانما ما ديون وشكا يودون شكا الذنوب لو زر اللما الديون اللي قلت لكم غير نكوني في المثال غير زعما سنت هلايت الفلوس، اما توكتي عندنا المسائل اغزيد نمي اغزرين ديال الثمينة نضرب ربي تبارك وتعالى دي قاعد اللما. وكان ما سنرت لكم نراه لينا يزدمي يش سبب القحط دمس الجفاف دمس المغاره دمس الغاد اللي تيلين دمس كل شيء، يعني تفلحت لي نتا كوكن ولا من اللي تكويز ولا كل شيء المسائل اللي دي تاوين الجفاف، وهو الذنوب بنادم دمس الذنوب دمس المعاصي كله غير اللي وريفو الكين ديال الهرشان اللي سكر بنادم كيرس دوال اللي خلقن نضل بربي تبارك وتعالى دير لهم ماسو غرس نضل بربي سبحانه وتعالى ادا غدي غيث سيغودي من الرحمت ايا غيس انت الرحمت نيت غمس من الرحمت نيت ادا غيسي البركه ايا غيس الرحمت ايا غيس نفعت انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.